شيخ، ما هي قراءة الإدارة وما حكمها؟ حكمها إذا لم تكن بصوت واحد يجوز، إذا كان الغرض التعلم. كيف ذلك؟ كيف لا تكون بصوت واحد؟ يعني يقرأ الجميع مع الذي يقرأ بصوت واحد. يعني الأستاذ يقول بسم الله الرحمن الرحيم فهم يعيدون بعده، هذه هي؟ هذه هي. أما إذا قال واحد منهم كل مين بدوره فيعيد، ويفهم المقري يفهم خطأ الشخص، بينما إذا كانوا جميعا بصوت واحد كما يقولون عندنا في الشام ضاعت الطاسة. نعم مفهوم؟ مفهوم. فإذا كان كل واحد يقرأ بعد ما يسمع الشيخ المقري فلا بأس، لأنه هكذا يكون التعلم وهكذا يكون التعليم. جزاكم الله خيرا وإياك إن شاء الله شيخ.